بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الرابع عشر من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى. واليوم هو الأحد 28 من شهر ربيع الثاني من عام 1434 للهجرة. وكنا توقفنا عند التعليق على قول البيضاوي رحمة الله عليه، وهو يفسر قول الله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وتكلم عن المقصود بهؤلاء، وذكر أن المقصود بهم مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأضرابه، وذكر أيضا وجه العطف في قوله سبحانه وتعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أنها من باب عطف الصفات على موصوف واحد، وهو قوله سبحانه وتعالى: هدى للمتقين. يعني كأن كل ما جاء بعدها في قوله: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، قال هذه كلها معطوفات على يعني والمقصود بها واحد، يعني الموصوف بها واحد. ثم أورد شواهد شعرية على يعني تأييد هذا المعنى، وهو أنها تأتي المعطوفات والمراد بها موصوف واحد. واستدل بقول الشاعر: إلى الملك القرمي وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. وهذا الشاهد الشعري موجود في معظم كتب التفسير، تفسير الطبري وتفسير أبي عبيدة مجاز القرآن وتفسير البيضاوي والزمخشري وغيرها، مع أنه مجهول القائل هذا البيت، لا يعرف من هو الشاعر، وأيضا لا يعرف ما هو البيت، يعني يأتي هذا البيت دائما مفردا، لا يعرف له أي بيت آخر من قصيدة. وهذا يعتبر من عيوب الشواهد الشعرية في كتب التفسير، عندما يأتي الشاهد الشعري مغفلا أولا من القائل فهو مجهول القائل، ثم أيضا لا يعرف له سابق ولا لاحق، فيصعب أحيانا فهمه. ولذلك اختلف الشراح في شرحه، هل هو إلى الملك القرمي وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، أو وليث الكتيبة في المزدحم بالنصب. وسبب الخلاف بينهم أنهم لا يعرفون السابق له أو اللاحق حتى يعرف ما هو السياق الذي يتحدث عنه الشاعر، لكنهم يستشهدون به دائما على هذه النقطة، وهي أن العطف المقصود به المعطوف معطوف واحد. طيب، أيضا استشهد بالبيت الآخر: يا لهف زيابة للحارث الصائح فالغانم فالآئب. وأيضا هو المقصود به نفس المقصود، ولكن المعطوف هنا بالفاء، والمقصود واحد أيضا. ثم أيضا تحدث البيضاوي رحمه الله عن المقصود ب النزول أو الإنزال هنا: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وتلاحظون هنا أن الله قدم الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على ما أنزل على السابقين له، وقد قال سيبويه، وهي مقولة حقيقية وصحيحة: والعرب تقدم ما هي به أعنى وما هو عندها أهم. فالتقديم دائما له حكمة وله دلالة، وكنت أكدت على هذا المعنى كثيرا، وذكرت لكم أن عبد القاهر الجرجاني رحمه الله هو من أفضل وأجود من تكلم عن دلالات التقديم في كتابه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز. فالبيضاوي هنا يقول، ولعلك تذكرنا بهذا يا سعد تقرأ: والإنزال نقل الشيء من الأعلى إلى الأسفل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البيضاوي رحمه الله: والإنزال نقل الشيء من الأعلى إلى الأسفل، وهو إنما يلحق المعاني بتوسط لحوقه الذوات الحاملة لها، ولعل نزول الكتب الإلهية على الرسل بأن يتلقفه الملك من الله تعالى تلقفا روحانيا، أو يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل به فيبلغه إلى الرسول. والمراد بما أنزل إليك القرآن بأسره والشريعة عن آخرها، وإنما عبر عنه بلفظ ماضي، وإن كان بعضهم مترقبا تغليبا للموجود على ما لم يوجد، أو تنزيلا للمنتظر منزلة الواقع، ونظيره قوله تعالى: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، فإن الجن لم يسمعوا جميعه، ولم يكن الكتاب كله منزلا حينئذ، وبما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل وسائر الكتب السابقة. والإيمان بها جملة فرض عين، وبالأول دون الثاني تفصيلا، من حيث إن متعبدون بتفاصيله فرض، ولكن على الكفاية، لأن وجوبه على كل أحد يوجب الحرج وفساد المعاش. جميل. طبعا البيضاوي هنا يشرح المقصود بالإنزال، ويقول أن الإنزال هو نقل الشيء من الأعلى إلى الأسفل، هذا تعريفه في اللغة. ويقول: وهو إنما يلحق المعاني بتوسط لحوقه الذوات الحاملة لها. يعني يقصد أن النزول هو يطلق أصلا على الذوات، فتقول مثلا نزل المطر، نزل المطر، والمطر شيء محسوس ماء، فينزل من السماء إلى الأرض، ثم يطلق على المعاني تبعا له. فعندما نقول نزل القرآن الكريم أو نزل الوحي، فإنما نقصد به هذا المعنى وهو الوحي، وليس هناك شيء محسوس مثل المطر. فهذا هو معنى قوله: إنما يلحق المعاني بتوسط لحوقه الذوات الحاملة لها. ولعل نزول الكتب الإلهية على الرسل، طبعا هذه مسألة مهمة يا شباب، دعونا نركز فيها، لأنها مسألة تتعلق بجانب عقدي. وهو يقول هنا: ولعل نزول الكتب الإلهية على الرسل بأن يتلقفه أو أن يلتقفه الملك من الله تعالى تلقفا روحانيا، أو يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل به فيبلغه إلى الرسول. هذه مسألة دائما يناقشها العلماء في كتب التفسير في مثل هذا الموضع، ويناقشونها أيضا في كتب علوم القرآن عند الحديث عن نزول القرآن، يعني كيفية نزول الوحي. العلماء يذكرون دائما عند هذه المسألة الآيات التي وردت في نزول القرآن الكريم، في قوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. يتحدث هنا عن زمن النزول، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. تلاحظون كل هذه الآيات الثلاث تتحدث عن زمن النزول، ليلة القدر، ليلة مباركة، شهر رمضان، والليلة المباركة وليلة القدر في شهر رمضان. لكن كيفية النزول، قال الله سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك. لكن الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتحدث عنه العلماء يتحدثون عنه من ثلاثة جوانب. الجانب الأول جانب النبي صلى الله عليه وسلم، هو نفسه عليه الصلاة والسلام سئل: كيف يأتيك الوحي؟ سأله الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت عنه ما يقول، وهو أشده علي. وأحيانا يأتيني على هيئة رجل فيكلمني فأعي عنه ما يقول. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصف. والجانب الثاني الذي يتحدث عنه العلماء عن نزول الوحي، يتحدثون عن رؤية الصحابة رضي الله عنهم له أثناء نزول الوحي. عدد من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي، فيرون كيف يتفصد عرق النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قالت عائشة رضي الله عنها أنه كان ينزل عليه الوحي في الليلة الشاتية شديدة البرد فيتفصد عرق النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فقال أحد الصحابة نسيت هل هو الحارث بن هشام أو غيره، قال لعمر بن الخطاب: ليتني يعني أرى النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي. فلما رأى عمر النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي وكان في خيمة صغيرة، نادى الحارث وأدخله، أدخل رأسه لكي يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الحارث قال: فسمعت له غطيطا كغطيط البكر، يعني صوت مثل صوت البكر وهو الشاب من الإبل. كل هذا من آثار نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي وهو على الدابة أو على البعير يبرك، وربما امتدت يد البعير لكي يعني يحافظ على اتزانه واقفا، ويكاد تنكسر يده من شدة أو ثقل الوحي. وروى عبد الله بن مسعود وأيضا عبد أبي بن كعب أنه نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ركبة النبي على ركبة عبد الله أو أبي، قال: فكادت ركبتي أن ترض من شدة وثقل الوحي. فإذا تلاحظون يعني هذه زاويتان، زاوية النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يشعر، وزاوية الذي يشاهده كيف كان يسمع. ويقول أحيانا تسمعه كدوي النحل، النبي يقول: يأتيني مثل صلصلة الجرس. لكن هل الصحابة الذين حوله يسمعونه كصليل الجرس؟ لا، وإنما يسمعونه كدوي النحل. طيب هذه زاويتان رويت لنا، لكن هناك زاوية ثالثة لم يرد فيها أي رواية لا صحيحة ولا ضعيفة، وهي طبيعة إلقاء الوحي من جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان ينتقل الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيفصم عني وقد وعيت عنه ما يقول. لكن كيف انتقل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف، ما هي طبيعته، هذه من الغيب الذي لا نعلمه. لذلك تحدث كثير من المعاصرين ومن المتقدمين حديثا هو رجم بالغيب، وقالوا إن هيولة الملك انتقلت إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم في كلام لا يمكن القول فيه بالرأي ولا بالاجتهاد، وإنما هو قول لا بد أن يكون فيه نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم يثبت ذلك. هنا يقول البيضاوي: ولعل نزول الكتب الإلهية، يعني كيف نزلت الكتب الإلهية على الأنبياء على الرسل، بأن يتلقفه الملك من الله تعالى تلقفا روحانيا، يعني يتكلم كيف جبريل عليه الصلاة والسلام أخذ القرآن والوحي من الله سبحانه وتعالى ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أنه يتلقفه الملك تلقفا روحانيا. هذا كلام حقيقة لا نستطيع أن نثبته ولا نستطيع أن نقطع فيه برأي، ولكن نحن نقول يتلقاه جبريل يأخذه من الله، ولكن الكيفية مجهولة لا نعرفها. قال: أو يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل به فيبلغه إلى الرسول. هذه النقطة خاطئة. كيف؟ لأن الآن يتحدث العلماء عن نزول القرآن الكريم كيف نزل. الله سبحانه وتعالى يقول: نزل به الروح الأمين على قلبك. كل الآيات والأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى القرآن الكريم من جبريل، وأن جبريل يتلقى القرآن الكريم من الله دون واسطة. فطريقة نزول الوحي هي من الله لجبريل ومن جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الخطوتان. الخطوة الأولى يتلقاها جبريل من الله، والخطوة الثانية يتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. هناك حديث رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وموقوف هو على عبد الله بن عباس، ولكن العلماء يحكمون له أو يعطونه حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجمهور العلماء على قبوله، وهو أن القرآن الكريم أنزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الحوادث والأيام. هذا الحديث الجمهور يقبلونه من عبد الله بن عباس، ويقولون به أن القرآن الكريم نزل جملة واحدة إلى السماء إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا. فبعض العلماء، والبيضاوي هنا يشير إلى هذا القول عندما قال: أو يحفظه من اللوح، يعني الملك يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل به فيبلغه إلى الرسول. كأن جبريل كان يأخذ القرآن الكريم من بيت العزة في السماء الدنيا أو من اللوح المحفوظ وينزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح، وهو قول مردود. وفرق بين القولين، يعني الآن نحن نقول ونثبت أن القرآن الكريم نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، جميل، لكن ليس معنى ذلك أن جبريل كان يأخذه من بيت العزة في السماء الدنيا وينزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الحوادث والأيام، وإنما نقول نعم هو أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا لحكم كثيرة، منها تكريم هذه الأمة وبيان فضل هذا القرآن وخصوصية هذه الأمة إلى آخره. ولكن عندما كان ينزل جبريل بالوحي لم يكن يأخذه من ذلك المكان، ولم يكن يأخذه من اللوح المحفوظ، وإنما كان يأخذه من الله مباشرة وينزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كتب الشيخ، طبعا هذا القول قال به السيوطي رحمه الله وقال به غيره، ولذلك رد عليهم عدد من العلماء، من أوسع من رد عليهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في كتاب أو في بحث صغير سماه القول الواضح المستقيم في نزول القرآن الكريم، ناقش فيه السيوطي في كلامه هذا وكل من قال بقوله، وقال إننا نثبت أن القرآن نزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ولكننا لا نقصد بذلك أن القرآن جبريل كان يأخذه من بيت العزة في السماء الدنيا، وإنما كان ينزل به من الله سبحانه وتعالى مباشرة، يتكلم الله بالوحي وينزل ويسمعه جبريل ويحفظه ثم ينزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود بكلام الإمام البيضاوي هنا، مع أن الإمام البيضاوي هنا ذكره بصيغة يعني الترجي، يعني قال لعل نزول الكتب الإلهية على الرسل بأن يتلقفه الملك من الله تعالى تلقفا روحانيا أو يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل به فيبلغه للرسول. وبالمناسبة خذوها قاعدة أيها الإخوة، القضايا الغيبية لا يمكن أن يقول فيها الإنسان برأيه، لا يمكن، لأن العقل لا مدخل له في هذه الأشياء. ولذلك المنهج العلمي ومنهج السلف رضي الله عنهم أن الغيب لا يتكلم فيه أبدا إلا عن طريق الوحي. فإذا وردنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الله قلنا به ونقف حيث وقف. ولذلك تلاحظون في باب الأسماء والصفات كيف منهج أهل السنة أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. هذا منهج علمي وعقلي وهو المنهج الصحيح، لأنك عندما تتحدث في الغيب بعقلك تأتي باجتهادات كثيرة، ويمكن أن تقول أشياء أخرى. يعني نقول يعني إذا كنا نريد أن ندخل العقل في الغيب لن ينتهي الاحتمالات، يمكن أنه أخذه جبريل مثلا من ملك ثاني، يمكن أنه أخذه مكتوب، يمكن أن أخذه مثلا على آيباد، كل هذه احتمالات عقلية. لكن الإنسان عندما يقف حيث وقف به الوحي خلاص يريح عقله وينضبط المنهج عنده. ولذلك لاحظوا منهج أهل السنة والجماعة منهج منضبط، لأنهم يعرفون أين يستخدمون العقل ويعرفون أين يقفون مثل هذه القضايا. وتلاحظون حتى في الآية في قوله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب، هذا فيه مدح لهذا المنهج، منهج الإيمان بالغيب والتسليم له إذا ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، آمنا به وسلمنا. طيب، ثم يقول الإمام البيضاوي والمراد بما أنزل إليك القرآن بأسره والشريعة عن آخرها، وإنما عبر عنه بلفظ الماضي وإن كان بعضه مترقبا تغليبا للموجود على ما لم يوجد أو تنزيلا للمنتظر منزلة الواقع. ونظيره قوله تعالى إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى فإن الجن لم يسمعوا جميعه ولم يكن الكتاب كله منزلا حينئذ. طبعا يقصد هو هنا أن الله سبحانه وتعالى يقول وبما أنزل إليك كل القرآن الكريم. طيب، قد يقول قائل طيب عندما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم هل كل القرآن نزل؟ الجواب لا، وإنما بعضه، لأن نزل آيات كثيرة جدا من القرآن الكريم بعد هذه الآية في أول سورة البقرة، وسورة البقرة بقيت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات من أول ما هاجر إلى المدينة حتى توفي عليه الصلاة والسلام، وسورة البقرة تنزل عليه، فهي 10 سنوات وهي سورة واحدة بقيت يعني تنجم على 10 سنوات. طيب لماذا عبر بما أنزل إليك والمقصود به بعض ما أنزل إليك يعني حتى نزول السورة؟ قالوا من باب التغليب، بدليل أن الجن يقولون إنا سمعنا قرآنا عجبا، مع أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لأول نزول الوحي، فدل على أن المقصود إنا سمعنا قرآنا أي سمعنا شيئا من القرآن، فسموا الكل أو سموا البعض باسم الكل، وهذا منهج معروف عند العرب. ثم يقول وبما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل وسائر الكتب السابقة، والإيمان بها جملة فرض عين، يعني الإيمان بالكتب السماوية السابقة التوراة والإنجيل جملة، يعني نحن نؤمن اليوم بأن الله سبحانه وتعالى أنزل التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى عليه الصلاة والسلام، لكن هل نعرف كلنا تفاصيل ما في التوراة والإنجيل؟ الجواب لا. أيضا لو أردنا أن نؤمن بها لا نستطيع، لأنها مفقودة ومحرفة، ولذلك فالمطلوب منا هو الإيمان المجمل بها أنها نزلت على هؤلاء الأنبياء، أما الإيمان المفصل بالكتب السماوية السابقة فهو غير مطلوب منا. قال وبالأول دون الثاني تفصيلا من حيث إنا متعبدون بتفاصيله فرض ولكن على الكفاية، يعني يرى أن حكم الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم والسنة فرض كفاية، لأنك لو قلت إن الإيمان بما أنزل في القرآن الكريم كله وبتفاصيله فرض عين على كل أحد لكان في ذلك مشقة عظيم، لأن ليس كل أحد يستطيع أن يعرف ويتعلم كل تفاصيل ما جاء في الكتاب والسنة، ولكن الحكم أنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي، وليس كما يقول بعضهم أحيانا يقول إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإنما يقول إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن البقية، لأن حتى تسمية العلماء لفرض الكفاية في هذا المعنى، فرض الكفاية يعني ما تقوم به الكفاية فهو فرض. قال لأن وجوبه على كل أحد يوجب الحرج وفساد المعاش، وهنا لفت ذكرها أبو السعود في قوله في قول الله تعالى هنا الذين يؤمنون بما والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يقول أن الله سبحانه وتعالى هنا عبر بالمفعول بالفعل المبني للمجهول من باب التعظيم. كيف؟ هذه فعلا من دلالات الفعل المبني للمجهول، وهي أنه أحيانا يبنى الفعل للمجهول لأن الفاعل معلوم من عظمته ومن انفراده بالفعل. كيف؟ لأنه لا يستطيع أحد أن ينزل هذا الوحي إلا الله سبحانه وتعالى، فلذلك بني الفعل للمجهول هنا من باب العلم به، وهذا يدل على تعظيمه أو التعظيم وتعظيم الذات كما يقول البلاغيون. طيب إذن هذا هو ما يتعلق بكلام البيضاوي في هذه النقطة، نقرأ ما بعدها شيخ. وبالآخرة هم يوقنون، أي يوقنون إيقانا زال معه ما كانوا عليه من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى، وأن النار لم تمسهم إلا أياما معدودة. واختلافهم في نعيم الجنة أهو من جنس نعيم الدنيا أو غيره، وفي دوامه وانقطاعه. وفي تقديم الصلة وبناء يوقنون على هم تعريض لمن عداهم من أهل الكتاب، وبأن اعتقادهم في أمر الآخرة غير مطابق ولا صاد عن إيقان. واليقين إتقان العلم بنفي الشك والشبهة عنه نظرا واستدلالا، ولذلك لا يصف به علم البارئ ولا العلوم الضرورية. والآخرة تأنيث الآخر صفة الدار، بدليل قوله تعالى تلك الدار الآخرة فغلبت كالدنيا. وعن نافع أنه خففها بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام، وقرئ يقنون بقلب الواوي همزة لضم ما قبلها إجراء لها مجرى المضمومة في وجوه ووقتت، ونظيره لحب المؤقد إن إلى مؤسى وجعدة إذ أضاءهما الوقود. طيب طبعا دخل الآن البيضاوي في قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون، وتحدث عن معنى اليقين، وهذه الكلمة كلمة مهمة جدا في القرآن الكريم، كلمة يقنا، لأنها متكررة في القرآن الكريم، اليقين ويوقنون وموقنون إلى آخره. فيقول البيضاوي هنا وبالآخرة هم يوقنون، هذه آخر صفة من صفات المتقين التي وردت في أول سورة البقرة، ذكر الله لهم هذه الصفات كانت آخر الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل قال وفي الآخر وبالآخرة هم يوقنون، أي يوقنون إيقانا زال معه ما كانوا عليه من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى، وأن النار لم تمسهم إلا أياما معدودة واختلافهم في إلى آخره. طبعا كأنه يقصد أن هذه الآيات تشمل أو تخاطب في من تخاطب اليهود والنصارى الذين كانوا يدعون الانفراد وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الله يقول، فالله هنا يقول أن هذا اليقين الذي يوقنه المتقون يزول معه أي ادعاءات سابقة، من مثل قول اليهود أنهم هم الذين سوف ينفردون بالجنة هم أو النصارى، وأيضا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، هذه دعوة من الدعاوى التي ذكرها اليهود أو النصارى. فأيضا يقول المؤمن الصادق هو الذي يزول بإيمانه كل ظن مثل هذه الظنون السابقة. ثم يقول واختلافهم في نعيم الجنة أيضا هو من جنس نعيم الدنيا أو غيره، وفي دوامه وانقطاعه، إشارة إلى أيضا أن هذه كلها دعاوى كانت من دعاوى أهل الكتاب السابق. والصحيح أن في قوله هنا وبالآخرة هم يوقنون يشمل كل ذلك، لأن الإيمان الصادق بالله سبحانه وتعالى ينفي كل الشبهات التي كانت تثور من قبل الإسلام، مثل على سبيل المثال ادعاء اليهود والنصارى هذه الدعاوى، أو ادعاء المشركين أنه لا أحد يبعث، أو أنه لا يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يجمع العظام بعد تفتتها، كل هذه كانت من الدعاوى التي يعني يدعيها المشركون ويدعيها اليهود والنصارى، جاء الإسلام وأزال كل هذه الدعاوى. ثم يقول البيضاوي قال وفي تقديم الصلة، وهي قوله وهم يوقنون، وفي تقديم الصلة وبناء يوقنون على هم تعريض لمن عداهم من أهل الكتاب، وبأن اعتقادهم في أمر الآخرة غير مطابق ولا صادر عن إيقان. يعني يقول أن الله سبحانه وتعالى عندما قال وبالآخرة هم يوقنون قدم الجار والمجرور عندما قال وبالآخرة، ثم قال هم وهو ضمير الفصل الذي يدل على التأكيد، وبالآخرة هم يوقنون، تعريض باليهود والنصارى والمشركين الذين لا يؤمنون ولا يوقنون بهذا الأمر وهو البعث بعد الموت وبالآخرة. لاحظوا أن البيضاوي قدم هذا الكلام وهو كلام بلاغي وكلام يتحدث عن الأسلوب، ثم بدأ يقول واليقين إتقان العلم بنفي الشك والشبهة عنه نظرا واستدلالا. يعني بدأ يعرف الآن اليقين في اللغة ويبين معنى هذه اللفظة الغريبة، فيقول إن اليقين هو إتقان العلم بنفي الشك والشبهة عنه نظرا واستدلال. الحقيقة البيضاوي كان المفروض أنه يعرف اليقين في اللغة قبل أن يعرف اليقين في الاصطلاح أو في المعنى الاصطلاحي. اليقين في اللغة مأخوذ من ظاهرة يعرفها الجميع، وهي إذا نزل المطر وجاء الماء الأودية وفي الصخور، تلاحظون بعض الصخور يكون فيها أحيانا نتوءات كذا وحفر، فيستقر الماء فيها ويستقر الماء في بطون الأودية، أليس كذلك؟ وينزل الماء من الجبال ورؤوس الجبال، لا يستقر فوقه وإنما يستقر في المطمئن من الأرض. فإذا استقر الماء في الأماكن المطمئنة من الأرض وفي ما يسمونه في يعني الوقر الذي يكون في الصخور ونحوها، قالت العرب يقن الماء، يقن الماء يعني إيش؟ يعني اطمأن واستقر في مكان. فاليقين مأخوذ من هذا الاطمئنان والاستقرار، فكأنك أنت عندما توقن بالآخرة فأنت تصدق بها ويطمئن قلبك بها اطمئنانا تاما، كما يطمئن الماء ويستقر في البطون الأودية وفي أماكن تجمع المياه. وهذه بالمناسبة من المسائل المهمة جدا التي يناقشها أهل اللغة في أصل اللغة، كيف ابتدأ الإنسان في يتكلم اللغة، فبعض اللغويين يقول إن اللغة هي مأخوذة من المعاني الحسية ونقلها العرب إلى المعاني المعنوية. فمثلا اليقين الآن عندما نقول اليقين هو استقرار المياه في بطون الأودية ونحوها، نقلوا هذا المعنى وهو الاطمئنان والاستقرار إلى المعاني المعنوية. فإذا استقر في قلبك الإيمان والتصديق بالله سبحانه وتعالى وبالآخرة، قلنا تيقن فلان بالآخرة، فكأنه قد استقر هذا المعنى في صدرك كما استقر هذا الماء في مكانه. وهذا معنى صحيح، معنى صحيح. وطبعا هذه يعني مسألة يعني مبحوثة في كتب فقه اللغة، وهي جميلة وجديرة بالمراجعة. ومن أمثل ما رأيته من رأيته تكلم عنها الشيخ الدكتور صبحي الصالح رحمه الله في كتاب جميل جدا اللي هو دراسات في فقه اللغة، دراسات في فقه اللغة للدكتور صبحي الصالح، من أفضل الكتب. ورأيته في معرض الكتاب يعني مطبوع في دار العلم للملايين لمن أراد أن يشتري. فهنا يقول البيضاوي رحمه الله هنا: واليقين إتقان العلم بنفي الشك والشبهة عنه نظرا واستدلالا. هذا هو معنى اليقين في الاصطلاح، أنه إتقان العلم بنفي الشك والشبهة عنه نظرا واستدلالا. لو قلنا أن اليقين هو الاطمئنان للمعرفة لكان هذا كافيا في التعريف، الاطمئنان، وهو هو معنى الطمأنينة القلب للمعرفة. بمعنى الآن أنت الآن مطمئن بأن الله سبحانه وتعالى سوف يبعثنا بعد الموت، لا شك عندنا في ذلك، أليس كذلك؟ خلاص، إذن هذا هو من اليقين المستقر عندك. لكن البعض يشك في هذا شك شديد، وفي نفسه دائما اضطراب، وتجد أنه يوسوس: يا ترى هل سيكون هناك بعث بعد الموت؟ أين سيكون؟ من أين أتينا؟ لماذا أتينا؟ وتعرفون أنتم شبهة الشك هذا يعني هو مذهب الشك. وكثير من الباحثين الذين يشار إليهم بالبنان، خاصة مثل ديكارت هذا المشهور وأمثاله، وكثير مثل برتراند راسل وكل المفكرين الغربيين يشتركون في هذا المبدأ، مبدأ الشك، الشك في كل شيء، ويرون أن الشك هو أصل العلم، في حين أننا نحن ولله الحمد هذا اليقين الذي جاء به الوحي قد جعلنا نطمئن اطمئنان شديد إلى هذه الحقائق الغيبية التي هم في شك منها. ولعلكم تحفظون قصيدة إيليا أبو ماضي المشهورة التي يعني يحفظها الكثيرون، وهي التي يقول فيها: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أو أبيت، جئت كيف أبصرت طريقي ولماذا لست أدري، لست أدري. قصيدة طويلة: كم سألت البحر يوما هل أنا يا بحر منك، ويعني كأنه خاطب كل الظواهر الطبيعية في الحياة. طبعا لا يمكن، لأن هذا الغيب مصدره وحيد وهو الوحي، فكل من يبحث عن تفسير من غير طريق الوحي لا يمكن يصل إلى الحقيقة أبدا، لا يمكن يصل إلى الحقيقة، لأنها لا يمكن يوصل إلى هذه الحقائق إلا عن طريق الوحي. ولو كان يمكن الوصول إلى هذه الحقائق عن طريق العقل لما احتاج الأمر إلى أن يكون هناك رسل وكتب، وإنما ترك الإنسان لعقله. فكذلك هنا، فهذا المقصود باليقين أيها الإخوة. فالبيضاوي هنا يقول أن اليقين هو إتقان العلم بنفي الشبهة عنه نظرا واستدلالا، يعني أنك لا يمكن أن تصل إلى مرحلة اليقين إلا إذا نفيت الشك والشبهة عنك بواسطة النظر والاستدلال، بمعنى أنك تبحث وتبحث عن الأدلة التي توصلك إلى اليقين. ونحن نقول نعم هذا صحيح، هذا الأدلة هي التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية، وهي التي أوصلتنا إلى هذا اليقين، ولولا الوحي لكنا في شك وفي شبه. ولذلك نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، لأنه هو أكبر نعمة ومعجزة نزلت على البشرية وهي هذا القرآن. البعض يظن أحيانا ويقول أن سبب إعجاز القرآن هو بلاغته، صحيح فعلا أن بلاغته في الذروة، لكن نحن لأننا مستوانا اللغوي ضعيف لا نستطيع أن نصل إلى هذه البلاغة إلا بدراسة ونظر واستدلال. لكن أيضا من أوجه إعجازه هذه الحقائق التي جاء بها والغيب الذي كشفه والطمأنينة التي زرعها في نفوس المؤمنين به. ولذلك تعرفون في سير السلف رضي الله عنهم مثل علي بن أبي طالب يقول والله لو كشف لي حجاب الغيب ما زادني يقينا، لأنني خلاص أنا من القرآن الكريم والسنة كأنك ترى الآخرة. ولذلك لاحظوا في القرآن الكريم كيف ينقل الله سبحانه وتعالى مشاهد يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. هذه خطبة سوف يلقيها الشيطان في الموقف. قال الشيطان لما قضي الأمر، يعني بعد أن دخل أهل الجنة الجنة وبعد أن دخل أهل النار النار، خلاص نقلت لنا الخطبة. هذا غيب لا يمكن أن يصل إليه أحد لا بعقله ولا بذكائه أبدا. أضف إلى ذلك الغيب الماضي، غيب ماضي ما أدركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره وجاء به الوحي. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. طيب، ولذلك يقول البيضاوي: ولذلك لا يوصف به علم البارئ ولا العلوم الضرورية، يعني لا يوصف علم الله سبحانه وتعالى بأنه يقين، ولا توصف العلوم الضرورية التي يعني تعرف بالضرورة بأنها يقين. لماذا؟ قال: لأن علم الله سبحانه وتعالى ليس مسبوقا بشك ولا يحتاج إلى نظر ولا يحتاج إلى استدلال. ولذلك لا يقال في حق علم الله سبحانه وتعالى أنه يقين. طيب، ثم يقول البيضاوي: والآخرة تأنيث الآخر صفة الدار، بدليل قوله تعالى: تلك الدار الآخرة فغلبت كالدنيا. يعني الله سبحانه وتعالى يقول هنا: وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة، الآخرة هنا فيها تقدير كلمة محذوفة، يعني وبالدار الآخرة هم يوقنون. لكن لأنها إذا أطلقت الآخرة فالمقصود بها الدار الآخرة، فحذف الموصوف وهي الدار وبقيت الصفة وهي الآخرة. والآخرة وبالآخرة هم يوقنون. قال تغليبا: والآخرة تأنيث الآخر صفة الدار، بدليل قوله تعالى: تلك الدار الآخرة، لأنه أظهر هنا الصفة أو الموصوف، فقال تلك الدار الآخرة فغلبت كالدنيا. يعني والدنيا أيضا هي من باب حذف الموصوف، يعني الدنيا هي الدار الدنيا، لكنها حذفت كلمة الدار وبقيت الصفة وهي الدنيا يعني القريبة. ولذلك نحن اليوم نقول الدنيا والآخرة ولا نقول الدار الدنيا والدار الآخرة، لأنها أصبحت هي الغالبة. إذا قلت الدنيا المقصود بها الدار الدنيا، وإذا قلت الآخرة المقصود بها الدار الآخرة. طيب، قال: وعن نافع أنه خففها بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام. نافع ابن أبي رويم أحد القراء السبعة، قارئ أهل المدينة، وهو من أئمة القراء، ومتوفى سنة 169 هجرية، كان يقرأ في كل القرآن وبالآخرة ولا يقرأ بالهمز، ولا يقول وبالآخرة هم يوقنون كما نقرأ في رواية حفص، وإنما يقرأ وبالآخرة. فيقول هنا في وصف هذه القراءة: قال وروي وعن نافع أنه خففها، يعني خفف كلمة الآخرة بحذف الهمزة بالآخرة وإلقاء حركتها على اللام وبالآخرة، يعني كأن المد الذي حذفه من الهمز ألقي على اللام فمدها، فقال وبالآخرة. وهذا ما يسمونه يا مشايخ توجيه القراءات، وهذا علم مهم جدا وفيه كتب، كيف توجه القراءة من حيث المعنى ومن حيث اللغة. فهنا يوجهها من حيث اللغة، يعني لماذا حذف الهمز هنا؟ قال هو حذف الهمزة وألقى حركتها على اللام فجاء المد، هذا توجيه لغوي. وتجدون هذا التوجيه في الكلام عن اللهجات والكلام عن لغات القبائل وعلاقتها بالقراءات، ويأتي توجيه آخر وهو التوجيه المعنوي، توجيه المعنى. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام في قراءة الجمهور، فيقولون الأرحام هنا مفعول به، يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها، هذا توجيه من حيث المعنى. لكن لما يقرأ حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قالوا الأرحام هنا اسم مجرور معطوف على الضمير في قوله به، وتحدثنا ربما في الحلقة الماضية أو في اللقاء الماضي عن هذا. ثم ذكر البيضاوي قراءة أخرى وهي قراءة شاذة في قوله تعالى يوقنون، قال وقرئ يؤقنون بالهمز بقلب الواو همزة لضم ما قبلها إجراء لها مجرى المضمومة في وجوه ووقتت. طيب لاحظوا أولا في منهج البيضاوي في التعبير، قال وقرئ، وهذا أسلوب التمريض، فكأن البيضاوي هنا يرى أن هذه قراءة شاذة وليست من القراءات المتواترة، لذلك عبر عنها بالفعل المبني للمجهول. وهذا يكاد يكون هو أسلوب المفسرين جميعا، أنه إذا ذكر القراءة المتواترة يقول وقرأ عاصم وقرأ نافع كما قال هنا قبل قليل وعن نافع، لكن لما جاء إلى القراءة الشاذة التي زادت عن العشر كما يقولون ذكرها بصيغة التمريض، قال وقرئ يؤقنون. قال ونظيره، يعني نظير هذه الأسلوب اللغوي، واستشهد بشاهد شعري لحب الموقد. شوف هذا أيضا من الخلل في طباعة الكتاب للأسف، يعني شوفوا يعني هذه الطبعة اللي معنا هي أحسن الموجود يعني، ولكن فيها خلل في ضبط النص خاصة في الشواهد الشعرية، وهذا من يعني أصعب المواطن في كتب التفسير وفي غيرها تحقيق الشواهد الشعرية والقدرة على قراءتها قراءة صحيحة. هنا لاحظ لحب المؤقد إن إلى مؤسى، يعني المعنى مختلف تماما، والمعنى يقول لحب المؤقدان إلي مؤسى وجعدة إذ أضاءهم الوقود، وهذا جرير الشاعر يمدح لحب المؤقدان، يعني كلمة المؤقدان يعني الموقدان بس إنها همزها، وقال مؤسى وهو يقصد موسى، وجعدة إذ أضاءهما الوقود فهمزها، فهمز الموقدان وهمز موسى، وهذا هو الشاهد في قوله هنا في هذا الـ يعني الـ الشاهد، وهو من أشعار الهذليين من شعر أبي كبير الهذلي، وأنصحكم بقراءة أشعار الهذليين، وترى موجودة حتى رأيتها في المعرض ديوان الهذليين، هذا الديوان موجود في كتب التفسير كله، ولذلك يقولون دائما قال الهذلي قال الهذلي، وإذا خرجت ذهبت لكي تبحث عن الشاهد تجد مرة لأبي كبير الهذلي ومرة لأبي صخر الهذلي ومرة لخالد بن سعيد الهذلي، لكنه في ديوان الهذليين، مما يوحي بأن ديوان الهذليين ديوان شعر الهذليين شعر قبيلة هذيل، جمعه أبو سعيد السكري، وأبو سعيد السكري كان إمام من أئمة اللغة لا نظير له، كان يجمع دواوين القبائل، فجمع كما يقولون أشعار 80 قبيلة، ولكن للأسف الشديد فقد أكثرها، ما بقي يعني الديوان الموجود المشهور إلا ديوان الهذليين، يعني حفظ موجود ديوان شعراء هذيل ذكر فيه أهم أشعار شعراء هذيل، ولذلك المفسرون يحتجون بهذا الديوان كاملا موجود في شعر في تفسير الطبري وفي تفسير البيضاوي هنا تفسير الزمخشري، قال الهذلي قال الهذلي، يقصدون الشاعر الذي ورد له شعر في ديوان الهذليين، ومثله سوف يأتي معنا ربما في ديوان في البيضاوي قال الحماسي. من هو الحماسي؟ قال هو الشاعر الذي ذكر له أبو تمام شعرا في ديوان الحماسة، ولذلك هذه فرصة لكم أيها الإخوة أن تعتنوا بهذه الدواوين، ديوان الحماسة لأبي تمام موجود له شروح، وديوان الهذليين وأيضا له شرح في 3 مجلدات بتحقيق عبد الستار فراج ومراجعة محمود شاكر رحمه الله، هذه من الكتب المهمة جدا في الشواهد الشعرية، وتزيد ثقافة الطالب يعني وزارة لغوية كثيرة جدا، خاصة فيما يتعلق بفهمه للقرآن الكريم. وهذا هو الذي يعنينا يعني في درسنا هذا، والعناية بالشواهد التي يكثر تداولها في التفسير. ولذلك تجدون بعض العلماء حتى من المعاصرين يعتني بهذه الدواوين، يعتني مثلا بديوان الأعشى، ديوان المفضليات للمفضل بن محمد الضبي، الأصمعيات لعبد الملك بن قريب الأصمعي، الحماسة لأبي تمام، ديوان الهذليين لأبي سعيد السكري، هذه تعتبر من الدواوين، جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي، هذه ليتقرأ فيها دائما. أولا سوف تزيد معرفتك بشعر العرب ولغتهم، الأمر الثاني سوف يسهل عليك غريب القرآن، وتجد الكثير من الألفاظ الموجودة في القرآن موجودة في هذه الأشعار ومشروحة، يعني تجد أن الشاعر يأتي بها في سياق يظهر معناها. يعني أذكر مرة كان في نقاش عن قوله سبحانه وتعالى بينات من الهدى والفرقان. البينة وش معنى البينة في اللغة؟ البينة هي العلامة، العلامة الواضحة التي تدل على الأمر دلالة لا شك فيها. ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى القرآن الكريم بينة، صح؟ وسمى المعجزات الأنبياء بينات، لأنها توضح يعني صدق هؤلاء الأنبياء توضيحا لا شك فيه. فأذكر من يعني الشواهد الجميلة، شاهد في شعر كعب بن زهير يتكلم، شوفوا يعني هذه الفكرة دائما عندما نتحدث عن الشعر ولغة العرب وكيف أن القرآن الكريم نزل بهذه اللغة التي يعرفونها. فكعب بن زهير يصف بقر وحش أو يعني بقرة ومعها ابنها الصغير، فكانت هي ترعى وابنها الصغير معها، ثم غفلت عنه غفلة يسيرة فلم يترك السبع لها فرصة في غفلتها، وهجم على طفلها الصغير هذا ومزقه تمزيقا تاما وأكله، فهي لم تنتبه إلا بعد أن انتهت الحادثة، فرجعت لكي تلتمس صغيرها فما وجدته، وما وجدت إلا آثار له، سماها كعب بن زهير بيانا، هذه الآثار والدماء سماها بيان. فيقول أضاعت، يعني هي في بيتين بس أنا وصف القصة، فيقول أضاعت فلم تغفر لها غفلاتها، هذه البقرة، أضاعت فلم تغفر لها غفلاتها، فلاقت بيانا عند آخر معهدي، دما حول شلو تحجل الطير حوله، وبضع لحام في إهاب مقدد. شوف ما أجمل شعر كعب، قال أضاعت فلم تغفر لها غفلاتها، ولاحظ فيها شواهد كثيرة في تغفر، تغفر لها غفلاتها، يعني اعتبر غفلتها عن ابنها الصغير ذنب لم يغفره لها هذا السبع. أضاعت فلم تغفر لها غفلاتها، فلاقت بيانا عند آخر معهدي، آخر مكان تركت فيه ابنها. ما هو هذا البيان؟ قال دما حول شلو، يعني قطعة من، تحجل الطير حوله، وبضع لحام في إهاب مقدد. فتجد أنت أن في يعني شعر الجاهليين وثائق مهمة جدا لمفردات غريب القرآن، وأنا حريص أني أتوقف عند هذه لأن هذا من الجوانب المغفلة تماما في دروس المعاصرين في التفسير، لا يكاد أحد يتوقف عندها، ويرى ربما بعض المدرسين يصل إلى الشاهد الشعري فيقفز عنه ويقول ما له داعي هذا، بل رأيت أحيانا من يدرس في الجامعة ويقول هذا محذوف، والطلاب يفرحون بهذا عندما يقال والله هذه الشواهد الشعرية محذوفة من فتح القدير ولا من جامع أحكام القرآن لأن صعب أن نحفظها، في حين أن لو توقفنا عند كل شاهد شعري وعرفنا لماذا أورده المفسر لعرفنا أنه يأتي بوثائق تماما، كما يفعل المتقاضي في المحكمة. هل يقبل من المتقاضي في المحكمة أن يدعي دعوة ولا يأتي لها بوثيقة، ويأتي القاضي ويقول لا ما لها داعي هذه الوثائق، ما لها داعي الشهود، ما لها داعي؟ هذا غير صحيح، وهذا أسلوب غير صحيح في التدريس، وإنما يجب أن تقف عند هذه الوثائق التي جاء بها المفسرون. وعلم ولعلمكم يعني هذه الوثائق التي يريدها البيضاوي ليست من عنده، وإنما هي وثائق يتداولها المفسرون يعني كابرا عن كابر من أيام ابن عباس رضي الله عنهما إلى اليوم، وهم يبرزون هذه الوثائق التي تثبت أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، وأن هذه اللغة التي جاء بها هي اللغة التي كانت متداولة عند العرب. طيب تفضل يا سعد. أولئك على هدى من ربهم، الجملة في محل الرفع إن جعل أحد الموصولين مفصولا عن المتقين خبر له، فكأنه لما قيل هدى للمتقين قيل ما بالهم خصوا بذلك، فأجيب بقوله الذين يؤمنون بالغيب إلى آخر الآيات، وإلا فاستئناف لا محل لها، فكأنه نتيجة الأحكام والصفات المتقدمة، أو جواب سائل قال ما للموصوفين بهذه الصفات اختصوا بالهدى. ونظيره أحسنت إلى زيد صديقك القديم حقيق بالإحسان، فإن اسم الإشارة هاهنا كإعادة الموصوف بصفاته المذكورة، وهو أبلغ من أن يستأنف بإعادة الاسم وحده لما فيه من بيان المقتضي وتلخيصه، فإن ترتب الحكم على الوصف إذان بأنه الموجب له، ومعنى الاستعلاء في على هدى تمثيل تمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه بحال من اعتلى الشيء وركبه، وقد صرحوا به في قولهم انتطى الجهل وغوى واقتعد غارب الهوى، وذلك إنما يحصل باستفراغ الفكر وإدامة النظر بما نصب من الحجج والمواظبة على محاسبة النفس في العمل. ونكر هدى للتعظيم، فكأنه أريد به ضرب لا يبالغ كنهه ولا يقادر قدره، ونظيره قول الهذلي فلا وأبى الطير المربة بالضحى على خالد لقد وقعت على لحمي. طيب. وأكد تعظيمه بأن الله تعالى مانحه والموفق له، وقد أدغمت النون في الراء بغنة وبغير غنة. بارك الله فيك. طبعا البيضاوي هنا يشرح في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فيقول أولا إعراب هذه الجملة، ويعني هذا يعني يؤكد دائما أيها الإخوة أنه لابد أن يكون عند الطالب حصيلة من المعرفة بالقواعد والنحو، فهو يتحدث الآن عن مسألة يعني معروفة في كتب النحو، وهي الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي ليس لها محل من الإعراب. ومن أفضل ما تقرؤون في هذا كتاب قواعد الإعراب للعلامة ابن هشام الأنصاري، وهو كتاب في 9 صفحات ولكنه يسوى يعني وزنه ذهبا أو يساوي وزنه ذهبا، كتاب قواعد الإعراب لابن هشام الأنصاري صاحب كتاب أوضح المسالك ومغني اللبيب. وأيضا في كتابه مغني اللبيب تكلم بكلام موسع جدا ورائع عن الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي ليس لها محل من الإعراب، فراجعوه. فهنا يقول البيضاوي الجملة في محل الرفع، يعني قوله سبحانه وتعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، قال في إعرابها قولان، إما أن تكون خبرا للجملة في قوله سبحانه وتعالى أولئك مثلا هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم، فكأن قوله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب إلى آخره مبتدأ، فكأن الآية تقول الذين يؤمنون بالغيب أولئك على هدى من ربهم، الجملة الأولى مبتدأ والجملة الثانية خبر، فيكون لها محل من الإعراب إذا جاءت الجملة خبرا، يكون لها هي من الجمل التي لها محل من الإعراب. قال الجملة في محل الرفع على أنها طبعا خبر، إن جعل أحد الموصولين مفصولا عن المتقين خبرا له. جميل، هذا الاحتمال الأول، فكأنه ثم يعني يعلل يعني كيف جعلتها خبرا، قال فكأنه لما قيل هدى للمتقين قيل ما بالهم خصوا بذلك، فأجيب بقوله الذين يؤمنون بالغيب إلى آخر الآيات. إذن هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني في الإعراب قال وإلا فاستئناف لا محل لها. نعم، أيضا من الجمل التي لا محل لها من الإعراب الجملة الاستئنافية، الجملة الاستئنافية كأن الكلام قد انقطع، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، انتهى الكلام، ثم يستأنف كلاما جديدا فيقول أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يعني أولئك المتصفون بهذه الصفات كذا كذا كذا، تكون جملة استئنافية والجملة الاستئنافية هي التي تبتدئ ابتداء جديدا، وهي من الجمل التي لا محل لها من الإعراب عند النحويين. طيب، ولذلك لاحظ أنه يعني هنا باختصار قال وإلا فاستئناف لا محل لها. فأنت إذا ما كنت تعرف أن من الجملة الاستئنافية هي من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، ما تفهم ماذا يقصد البيضاوي بمثل هذه العبارة. وعاد البيضاوي يعتبر في هذا التعبير يعتبر يعني يطيل في الشرح، لكن لو تقرأ في كلام أحيانا مثل كلام الزمخشري تجد أنه يلغز إلغازا ما تنتبه له إلا إذا ركزت وأعدت النظر تفهم أنه يقصد هذا. وبمناسبة هذا الكلام الذي يذكر البيضاوي هو كلام الزمخشري. قال فكأنه نتيجة الأحكام والصفات المتقدمة، أو جواب سائل قال ما للموصوفين بهذه الصفات اختصوا بالهدى، ونظيره يعني يأتي بمثال، يقول ونظيره يأتي بمثال على هذا الفكرة، جملة تكون مثالا على كيف تكون استئنافا أو تكون ابتداء. قال ونظيره أحسنت إلى زيد صديقك القديم حقيق بالإحسان. فكأن كلمة حقيق بالإحسان هنا استئناف، أو أنها تكون خبر للمبتدأ الذي في أوله. قال فإن اسم الإشارة هاهنا كإعادة الموصوف بصفاته المذكورة، وهو قول أولئك على هدى من ربهم. وأولئك، أولئك هنا هو اسم إشارة للجمع البعيد. قال وهو أبلغ من أن يستأنف بإعادة الاسم وحده لما فيه من بيان المقتضي وتلخيصه، يعني في قوله هنا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هذا استئناف كما يقول استئناف بذكر اسم الإشارة، وهذا أبلغ في الدلالة على اتصافهم بهذه الصفات من لو قلت مثلا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ثم تكرر الاسم مرة ثانية فتقول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من رب. وإنما يأتي اسم الإشارة لكي يختصر ويلخص كل هذا الذي تقدم. ولذلك يقول هنا البيضاوي وهو أبلغ من أن يستأنف بإعادة الاسم وحده، لماذا؟ قال لما فيه من بيان المقتضي وتلخيصه. ولذلك يعتبر العلماء التعبير باسم الإشارة والتعبير بالتنوين هو من أدلة بلاغة العرب، لأنهم يختصرون ويلخصون. فمثلا عندما يقول وجوه يومئذ مسفرة، يومئذ هنا هذا التنوين عوض عن الجملة، فبدل أن يكرر الكلام فيقول وجوه يوم القيامة و مسفرة، قال لا وجوه يومئذ، فيأتي التنوين فقط لكي يشير إلى هذه الجملة أو الإشارة إلى مفرد حذف، وجاء التنوين ليدل عليه. طيب، ثم قال البيضاوي هنا ومعنى الاستعلاء في على هدى، أولئك على هدى من ربه. والبيضاوي الحقيقة يعني يجيد هنا في الوقوف مع المعاني أو الدلالات اللغوية للمفردات، فيقول لماذا جاء التعبير هنا بقوله على هدى، لماذا جاء التعبير بحرف على؟ تذكرون في المحاضرة الماضية ذكرنا أن الحروف نوعان، حروف مباني وحروف معاني. حروف المباني هي الألف الباء التاء الثاء الجيم الحاء، 28 حرف أو 29 حرف. وحروف المعاني هي الحروف التي تدل على معنى، لأن الحروف المباني لا تدل على معنى في نفسها، الفاء مثلا ألف كما في قوله سبحانه وتعالى ألف لام ميم، وش معناها؟ ما لها معنى معروف، يعني المغزى أو لا. لكن نعرف أن ألف هو حرف الهجاء ألف، لكن ما معنى الألف؟ ما لها معنى. لكن على، إلى، من، حتى، هذه حروف معاني، يعني كل حرف من هذه الحروف يدل على معنى. وذكرت لكم كتاب الجنة الداني لابن أم قاسم المرادي، هذا من أفضل الكتب التي تحدثت عن دلالات حروف المعاني. وأيضا ابن هشام في كتابه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب أيضا من الكتب الموسعة في دلالات حروف المعاني. فهنا البيضاوي يفسر لماذا جاء التعبير بقوله على هدى، الله سبحانه وتعالى عبر هنا بحرف على، وحرف على يدل على الاستعلاء، لتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وقال ثم استوى على العرش، فعلى هنا تدل على الاستعلاء. يقول هنا البيضاوي: ومعنى الاستعلاء في على هدى تمثيل تمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه بحال من اعتلى الشيء وركبه، يعني مثل الذي يعتلي الدابة يركب السيارة عليها، هذا هو دلالة حرف على. قال: وقد صرحوا به في قولهم، يعني العرب في أمثالهم: امتطى الجهل وغوى واقتعد غارب الهوى، امتطى الجهل وغوى واقتعد غارب الهوى. وذلك إنما يحصل، يعني الهداية لا تحصل إلا، قال، باستفراغ الفكر وإدامة النظر فيما نصب من الحجج والمواظبة على محاسبة النفس في العمل، وأن الهداية لا تكون إلا بتطلب أدلتها والبحث والعلم والتعلم. ولذلك مثل هذا الدرس، وإن كان فيه الكثير من مسائل العلم والتفاصيل، إلا أنه هو من طلب الهدى والاطمئنان. على سبيل المثال، قبل قليل يوقنون مثلا، ربما بعضنا ما كان يعرف أن معناها من اليقين واستقرار الماء في الأودية، هذه المعلومة ستضيف لك طمأنينة وهداية لم تكن موجودة. وقس على ذلك كل معلومة تتعلمها في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تزيدك هداية وتزيد من معنى التمكن والاستقرار الذي تدل عليه على قوله: أولئك على هدى من رب. ولذلك هداية الناس تتفاوت بحسب تمكنهم وطمأنينتهم وإيمانهم ويعني اعتقادهم لذلك. قال أيضا: ونكر هدى للتعظيم، يعني لماذا جاءت هدى في قوله أولئك على هدى نكرة؟ قال: ونكرت هدى للتعظيم، يعني على هدى عظيم. وهذا من دلالات التنكير في اللغة العربية، يعني تجد الآن في النحو، شوفوا الآن عندما ندرس مسائل العلم، طبعا فرقها العلماء في الفنون من باب تسهيل دراستها، فتجد مثلا الآن التنوين في كتب النحو لا يشيرون إلى معناه، وإنما يقولون تنوين العوض وتنوين البدل وتنوين إلى آخره، لكنهم لا يذكرون أنه يأتي التنوين للتحقير، ويأتي التنوين للتعظيم، ويأتي التنوين لغير ذلك، وإنما يذكر ذلك أهل البلاغة. فأنت تجمع في التفسير، لاحظوا نحن في التفسير الآن نجمع بين صنيع النحويين في الإعراب واستخدام الإعراب ومعرفة إعراب أواخر الكلم، ونستخدم أيضا علم البلاغة في الوصول إلى الدلالات التي تدل عليها هذه الظواهر. فظاهرة التنوين مثلا هنا: أولئك على هدى، قالوا هدى هنا نكرت لتعظيمها، يعني كأنهم على هدى عظيم. جميل. البيضاوي ماذا يريد أن يقول الآن؟ يريد أن يثبت لنا أن العرب تستخدم التنكير للدلالة على التعظيم من قبل أن ينزل القرآن الكريم. فيقول: فكأنه أريد به ضرب لا يبالغ كنهه ولا يقادر قدره، يعني كأنه أريد بالهداية هنا هداية عظيمة لا يعرف قدرها ولا كنهها. طيب جميل. ونظيره قول الهذلي، رجعنا مرة ثانية، لاحظتم الهذلي هنا لو ترجع في الحاشية، قال: الهذلي هو سعيد بن مسعود الهذلي، أحد الشعراء الذين روي لهم أشعار في ديوان الهذليين اللي تحدثنا عنه قبل قليل، وهذه أبيات جميلة. وسعد يوم قرأ البيت لحن، وشعر الهذليين يحتاج إلى ضبط حقيقة وإلى يعني تدقيق. فيقول ابن مسعود الهذلي هنا، يقول: فلا وأبي الطير المربة بالضحى على خالد لقد وقعت على لحم، فلا وأبي الطير المربة بالضحى على خالد لقد وقعت على لحم، فلا وأبي لا يأكل الطير مثله عشية أمسى لا يبين من السلم. هذه جميلة جدا بمعناها. ماذا يقول الهذلي؟ يقول فلا يقسم. وهذا نفس الطريقة الموجودة في القرآن، فلا أقسم بكذا فلا أقسم بكذا، تجدونها في مثل هذا الشاهد النادر في نفس الأسلوب. لأن المفسرين عندما يتحدثون عن القسم في القرآن الكريم فلا أقسم بكذا فلا أقسم بكذا، يتحدثون عن هذا الأسلوب. لماذا يقول الله سبحانه وتعالى فلا أقسم بيوم القيامة؟ هل المقصود أقسم بيوم القيامة ولا نفي القسم أو نفي الحاجة للقسم كما يقول بعض المفسرين؟ ففي سورة الواقعة يقول الله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، فدل على أن هذا الأسلوب أسلوب قسم، بل قسم عظيم. ولذلك يقول بعض المفسرين أن فلا أقسم هي نفي للحاجة للقسم لظهور المقسم عليه، يعني كأن الموضوع من ظهوره ووضوحه لا يحتاج للقسم، ولكن لكثرة كفر هؤلاء احتاج إلى القسم. فهنا الشاعر يقول فلا وأبي الطير المربة بالضحى. شوف الأسلوب الجميل في اللغة، طبعا لو جلسنا نشرح الشاهد نطيل فيه، لكنه يرثي خالد هذا الهذلي ويمدحه ويقول أنه قد أكلته، قد قتل وأكلت الطير من لحمه فسماه أبا الطير، يقول أنت أبو الطير، حتى أن الطير تأكل من لحمه بعد موته، وكما كان الناس في حياته يأكلون من كرمه ومن جوده. فيقول ولا فلا وأبي الطير المربة بالضحى. المربة يعني المقيمة في وقت الضحى على جثته تأكل من لحمه. المربة يعني المقيمة. فأرب بالمكان يعني أقام به، وبالضحى إشارة إلى أنه يعني في وقت الناس كلهم يشاهدون هذا المنظر الذي يعني يحدث. فيقول فلا وأبي الطير المربة بالضحى على خالد لقد وقعت على لحم. وهذا هو الشاهد في البيت، يعني وقعت على. ولاحظوا حتى هذا أسلوب من أساليب اللهجات المعاصرة، بعض الناس يقول لحم وبعض الناس يقول لحم، أليس كذلك؟ هذا شاهد على صحة هذه اللغة، أن اللحم يقال لحم بتسكين الحاء ولحم بفتحها. لقد وقعت على لحم يعني لقد وقعت على لحم عظيم، هذا ما هو بأي شخص، هذا رجل بألف رجل. فيقول للطير التي تأكل من لحم هذا الرجل، أنت ما تأكلين من لحم رجل عادي، أنت تأكلين من رجل كريم، كما كان يقول زياد الأعجم عندما رثى أحد الكرماء والأجاويد، يقول فإذا مررت بقبره. وهذا شاهد أيضا من شواهد المفسرين عند قوله تعالى في الآيات التي سوف تأتي معنا إن شاء الله في قصة السحر في هاروت وماروت، عندما قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيعبر بالمضارع ويقصد الماضي. يقول زياد بن الأعجم فإذا مررت بقبره فعقر به كوم الهجان وكل طرف سابحي، وانثر جوانب وانضح جوانب قبره بدمائها، فلقد يكون أخا دم وذبائحي. والشاهد قوله فلقد يكون أخا دم وذبائح، يعني فلقد كان أخا دم وذبائح. فهنا يقول الهذلي فلا وأبي لا يأكل الطير مثله عشية أمسى لا يبين من السلم، يعني أن عفر جبينه بالتراب وأكلت الطير لحمه، وأيضا غطاه أوراق السلم يعني مما أصيب به في المعركة. لكن الشاهد في البيت هنا الذي يريد أن يذكره البيضاوي لقد وقعت على لحم، ونكره يعني وقعت على لحم عظيم. الله سبحانه وتعالى هنا يقول أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فجاء التنكير للفظة هدى هنا من باب التعظيم. ثم قال البيضاوي وأكد تعظيمه لأن الله تعالى مانحه والموفق له، وقد أدغمت النون في الراء بغنة وبغير غنة في قوله من ربهم، يعني هدى من ربهم. طيب لعلك تكمل يا سعد لو سمحت نخلص الآية هذه. وأولئك هم المفلحون كرر فيه اسم الإشارة تنبيها على أن اتصافهم بتلك الصفات يقتضي كل واحدة من الثلاثين، وأن كل منهما كاف في تمييز بها عن غيرهم. وبسط العاطف لاختلاف مفهوم الجملتين هاهنا بخلاف قوله أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، فإن التزيل بالغفلة والتشبيه بالبهائم شيء واحد، فكانت الجملة الثانية مقررة للأولى فلا تناسب العطف. وهم فصل يفصل الخبر عن الصفة ويؤكد النسبة ويفيد اختصاص المسند بالمسند إليه، أو مبتدأ والمفلحون خبره، والجملة خبر أولئك، والمفلح بالحاء والجيم الفائز بالمطلوب كأنه الذي انفتحت له وجوه الظفر. وهذا التركيب وما يشاركه في الفاء والعين نحو فلق وفلذ وفلي يدل على الشق والفتح. وتعريف المفلحين للدلالة على أن المتقين هم الناس الذين بلغك أنهم المفلحون في الآخرة، أو الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من حقيقة المفلحين وخصوصياتهم. تنبيه: تأمل كيف نبه سبحانه وتعالى على اختصاص المتقين بنيل ما لا يناله كل أحد من وجوه شتى، وبناء الكلام على اسم الإشارة للتعليل مع الإيجاز، وتكريره وتعريف الخبر وتبسيط الفصل لإظهار قدرهم والترغيب في اقتفاء أثرهم. وقد تشبث به الوعيدية في خلود الفساق من أهل القبلة في العذاب، ورد بأن المراد بالمفلحين الكاملون في الفلاح، ويلزمه عدم كمال الفلاح لمن ليس على صفتهم لا عدم الفلاح له رأسا. أحسنت. طبعا البيضاوي هنا يتحدث عن قوله تعالى وأولئك هم المفلحون، يتحدث أولا عن إعرابها ثم يتحدث عن شرح الغريب وهو معنى قوله تعالى المفلحون، ثم يذكر استنباطا استنبطه الوعيدية من هذه الآية واستدلوا به على مذهبهم. يقول: كرر فيه اسم الإشارة تنبيها على أن اتصافهم بتلك الصفات يقتضي كل واحدة من الأثرتين، وأن كل منهما كاف في تمييزهم بها عن غيرهم. ماذا يعني؟ يعني في قوله سبحانه وتعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، كان من الممكن أن يقول أولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون دون أن يقول وأولئك هم المفلحون، لكن لماذا كررها؟ قال: كررها للدليل أو للدلالة على أن أي صفة من هاتين الصفتين كافية في تمييزهم بها عن غيرهم، يعني تمييز هؤلاء المتقين. فلو قلت أولئك على هدى من ربهم كافية، ولو قلت أولئك هم المفلحون كافية، فهذا سبب تكرار اسم الإشارة. طيب، قال: ووسط العاطف لاختلاف مفهوم الجملتين هنا بخلاف قوله أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك. هنا في سورة البقرة قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك، فجاء بحرف العطف. في سورة الأعراف قال أولئك على هدى من ربي، عفوا، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك، فلم يأتي بحرف العطف، فقال دل يعني جاء بهذا العاطف لاختلاف مفهوم الجملتين هاهنا. طيب، ثم قال: والمفلح بالحاء والجيم فلحا مفلح، قال الفائز بالمطلوب. الفلاح في اللغة هو الفوز، كأنه الذي انفتحت له وجوه الظفر. ثم جاء بفائدة جميلة جدا، وهذه طبعا أخذها من الزمخشري، وهي من مزايا تفسيره، وهي التحليل اللغوي للألفاظ الغريبة بإعادتها إلى أصلها اللغوي. كيف؟ تذكرون أن جاءت معنا في الأسبوع الماضي شيء من هذا، وهنا يقول: وهذا التركيب وما يشاركه في الفاء والعين نحو فلق وفلذ وفلي يدل على الشق والفتح. يعني الآن فلح الفاء واللام والحاء، فلح، قال يدل على الشق والفتح. صحيح، فإذا قلت فلح، فلح هو الشق في الأرض، وهو عمل الفلاح، سمي الفلاح فلاحا لأنه يشق الأرض بمحراثه هذا. وأيضا يقولون الأفلح، وش هو الأفلح في اللغة العربية يا شباب؟ الأعلم والأفلح. الأفلح في اللغة هو مشقوق الشفة السفلى، والأعلم هو مشقوق الشفة العليا، هذا هو. فالأفلح سمي أفلحا للشق الذي في شفته، كما أنه يشق الفلاح الأرض. فيقول البيضاوي والزمخشري قالها من قبله وابن جني قالها من قبلهما وابن فارس قاله من قبله أن هذا الأصل الثنائي مع ما يثلثه يدل على الشق. فيقول إذا قلت فلح دل على شق الأرض، فلقا فانفلقا نفس المعنى صح، ولكن الفلح يكون في الأشياء الرقيقة مثل التراب مثلا، لكن الفلق هو يكون للحجر ونحوه. وفلذا أيضا نفس المعنى، وفليا يقال هذا في الأشياء الرقيقة جدا مثل الشعر، يقول فليت الشعر إذا فرقت شيء من هذا. فتلاحظون يعني هذا التدقيق من البيضاوي في الدلالة اللغوية، قال يدل على الشق والفتح. وتعريف المفلحين للدلالة على أن المتقين هم الناس الذين بلغك أنهم المفلحون في الآخرة، أو الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من حقيقة المفلحين وخصوصياتهم. يعني يقول أن الألف واللام في قوله أولئك هم المفلحون إشارة إلى أن الذين يتصفون بهذه الصفات هم المفلحون حقيقة، لذلك جاء تعريفهم بالألف واللام. ثم نبه تنبيها وختم به، ونختم نحن أيضا به، قال تأمل كيف نبه سبحانه وتعالى على اختصاص المتقين بنيل ما لا يناله كل أحد من وجوه شتى. كما مر معنا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال وبناء الكلام على اسم الإشارة للتعليل مع الإيجاز، يعني في قول أولئك، وهذه مرت معنا أن من فوائد اسم الإشارة من فوائد التنوين الإيجاز والاختصار، وتكريره وتعريف الخبر وتوسيط الفصل لإظهار قدرهم والترغيب في اقتفاء أثرهم، يعني في قوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، جاء هنا بقوله هم المفلحون للإشارة إلى التحريض والتحضيض على اقتفاء أثر هؤلاء المتقين. ثم ذكر استنباطا استنبطه الخوارج والمعتزلة من هذه الآية، قال وقد تشبث به الوعيدية، والوعيدية تطلق على الخوارج وتطلق على المعتزلة، لأنهم يرون أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد النار، ولذلك سموا بالوعيدية. قال وقد تشبث به الوعيدية في خلود الفساق من أهل القبلة في العذاب، ورد لماذا؟ لأنهم يقولون أن تارك الواجب مخلد في العذاب، لأن قصر جنس الفلاح على الموصوفين يقتضي انتفاء الفلاح عن تارك الواجبات، وبالتالي فهو من المخلدين في النار. ورد عليهم بأن الكاملون، المقصود هنا بالمفلحين أو المقصود بالمفلحين في الآية الكاملون الفلاح، ويلزمه عدم كمال الفلاح لمن ليس على صفتهم، ليس عدم الفلاح له مطلقا، هذا هو المقصود. أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون، أي الكاملون في الفلاح. وليس معنى ذلك أن من ارتكب كبيرة من أهل القبلة فهو مخلد في النار، وإنما يعاقب أو يعذب حسب مشيئة الله سبحانه وتعالى بقدر ذنبه وبقدر معصيته، ثم يخرج بعد ذلك من النار ويدخل إلى الجنة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.